وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المقصود بالحج المبرور. قيل الحج المبرور هو المقبول، وقيل الحج المبرور الذي لا إثم فيه، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقيل هو الذي لا رياء فيه، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم عندما أهل بالحج: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقيل بر الحج هنا يظهر بآخره، فإن رجع خيرا مما كان عرف أن حجه مبرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. قال: حج مبرور. وبالجملة كما قال القرطبي رحمه الله: الحج المبرور هو الحج الذي أتى فيه الحاج بجميع أحكامه وأداه على أكمل وجه، أتى فيه بأعمال البر واجتنب فيه أعمال الإثم. الحج المبرور عباد الله جزاؤه الجنة، يوجب الجنة فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة. والحج المبرور أيضا يغفر الله به الذنوب، يرجع الحاج كهيئته يوم ولدته أمه، ليس عليه ذنب لا صغير ولا كبير ولا تبعة عليه، كما قال ابن حجر رحمه الله عند تفسيره لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بما في نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: وأما حجك البيت فلك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف ولو رأوني. فلو كان عليهم مثل رمال عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا لغسلها الله عنهم، وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وأما طوافك بالبيت فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. حديث حسن، حديث جليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله. هذا الفضل العظيم لمن بر حجه، هذا الفضل العظيم لمن حج حجا مبرورا. لذلك نقول عباد الله لمن رزقه الله الحج، ونقوله أيضا لأنفسنا، نذكر ببعض المعاني التي نحتاجها لصلاحنا في هذه الدنيا ونجاتنا في الآخرة. الحاج ينبغي بعد فراغه من حجه أن يستغفر الله كثيرا، كما قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يأمر الله عز وجل بالاستغفار هنا لما عسى قد يكون وقع في الحج من خلل أو تقصير، فيجبره الحاج باستغفار، وكذلك يستغفر ربه عز وجل خشية أن يقع في قلبه منا أو عجب، عياذا بالله تعالى. رب سيئة أدخلت صاحبها النار، رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. هذه السيئة التي توجب للعبد انكسارا وذلا وخضوعا لربه تعالى، يجعلها أمام عينيه دائما لا ينساها، يحدث لها توبة واستغفارا، وتوجب له انكسارا. انكسار العبد بين يدي ربه هو عزه، انكساره بين يدي ربه تعالى هو عزه. فيستغفر ربه عز وجل أولا لما قد يكون في العبادة من تقصير، أو ليدفع عن نفسه العجب، أو أن يرى لنفسه منة على ربه تعالى في أنه يعبده، بل المنة لله وحده، لا حول ولا قوة إلا بالله. هو الذي وفق وهدى، وهو الذي يسر سبحانه وتعالى الأسباب للعبد حتى جعله يؤم بيته ويؤدي هذه المناسك ويعبد ربه سبحانه وتعالى. فبعد العبادة يشرع الاستغفار. كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ربه ثلاثة، صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا. نقول للحاج: ينبغي أن يكون قلبك بين الخوف والرجاء، بين الخوف أن ترد عليك عبادتك، وبين الرجاء العظيم في الله أن يتقبلك وأن يقبل عبادتك. فالله عز وجل قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، هن إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون الله عز وجل، وفي رواية: وهم يخافون ألا يتقبل منهم. يصلون، يصومون، يتصدقون، يحجون، يحسنون في عبادة ربهم سبحانه، ويحسنون إلى الخلق، ويخافون ألا يتقبل منهم. قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرحي بالحياة، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم أيضا نقول له: اعزم، اعزم على التوبة، واعزم على الإحسان في الباقي. فقبيح بمن كمل مباني الإسلام الخمس أن ينقض ما بنى بالمعاصي. هذا الذي أكرمه الله وكمل المباني الخمس بأداء فريضة الحج، قبيح به أن يبني وأن ينقض ما بناه بالمعاصي، فيتوب إلى ربه تعالى توبة نصوحة، لا رجوع للذنب بعدها مرة أخرى. يعزم على الإحسان في الباقي، يعزم على أن يعود إلى دياره خيرا مما كان عليه، فإن كان مسيئا تاب إلى ربه وعزم على الإحسان، وإن كان محسنا زاد في الإحسان وسأل الله التمام والثبات حتى الممات. يعزم على أنه لا يعصي ربه تعالى. هذا العبد الذي يرجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه، لا بد وأن يجعل في صحيفته البيضاء، يجعل فيها ما يقرب إلى ربه، يجعل فيها ما يحسن به ذكره عند ربه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا قال بعض السلف: استلام الحجر هو ألا يعصي بعدها. استلام الحجر كأنه يجدد العهد والميثاق مع الله أنه لن يعصي ربه بعدها، أنه لن يعصي ربه بعدها، فعليه أن يوفي بالعهد. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فيصدق مع ربه سبحانه وتعالى في هذا العهد في أنه لا يعصي ربه، أي مصرا متعمدا. أما إن وقع في الذنب ولا بد وأن يقع، فإنه يحدث له توبة ولا يصر على ذنب أصلا. كذلك أيضا الله عز وجل أمر الحجاج بعد قضاء مناسكهم أن يكثروا ذكره سبحانه. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم أي إذا فرغتم من المناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. عن عطاء قال: هو كقول الصبي يا أبه يا أمه، أي يلهج لسانه بذكر ربه. فكما أن الصبي ملتزم بأبويه لا يعرف في الوجود غيرهما، ينزل بهما حاجة ويلذ بهما، كذلك الحاج إذا فرغ من نسكه أكثر من ذكر ربه لهج به على الدوام، يكثر من ذكر الله سبحانه، ويكثر من آلائه ونعمائه، ويكثر من التحدث بآلائه ونعمائه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الحاج إذا ما رجع إلى دياره فلابد وأن يقيم في حياته مقاصد الحج، أن يقيم في حياته مقاصد الحج التي حققها وسعى إلى تحقيقها في الحج. فالمقصد الأول هو إقامة الذكر لله تعالى لا لغيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة الذكر لله عز وجل. فالحج أقيم لإقامة الذكر لله لا لغيره. كانوا في الجاهلية يحجون ويشركون بالله تعالى ويعبدون معه غيره، وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية الإسلام هي تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيقيم الحاج التوحيد في حياته، يجعل حياته لله تعالى، كما قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن يجعل حياته لله سبحانه، أن يصرف العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله عز وجل غيره، إنما يعبد الله وحده، لا يعبد ضريحا ولا يعتقد في صنم أو حجر أو شجر، إنما يعتقد في ربه تعالى سبحانه. فالذي بيده جلب النفع ودفع الضر هو الله، والذي يدعى ويتوكل عليه ويحب ويرجى هو الله سبحانه وتعالى. يعيش حياته لله عز وجل سبحانه. كذلك أيضا يحقق الحاج الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحاج في الحج قد كان حريصا على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكما أنك أيها الحاج تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، وتبيت بمنى وتقف بعرفة، وتبيت بمزدلفة، وترمي الجمار، وتبيت ليالي أيام التشريق بمنى ترمي الجمار، في موعدها تطبق كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، فكذلك يجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك وصومك وفي كل شأن من شؤون حياتك، في بيعك وشرائك، في إجارتك وشركتك، في زواجك وطلاقك، في كل أمر من أمورك، وفي كل شأن من شؤونك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإسلامنا منهج حياة، إسلامنا دين ودولة، إسلامنا دين ودولة، إسلامنا جسد وروح. الإسلام لا يعرف الفصل المريب الذي تفصله العلمانية، يفصلون بين الدولة والدين وبين الدين والحياة، يقولون الحياة تقوم على إعمال العقل والتجريب، لا دخل للدين في الحياة. الدين ما هو إلا علاقة في الضمير بين العبد وربه، أما أن يدخل الدين في الحياة فلا، عياذا بالله تعالى، كفر بواح لا شك فيه، يكفر هؤلاء العلمانيون بربهم سبحانه وتعالى. فكما أنهم يحجون كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، يلزمهم أن يقيموا حياتهم على منهج الله كما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لسلمان رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. كيف يقضي الإنسان حاجته؟ علمها إيانا رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا في القراءة، إذا كان هذا في القراءة أي في قضاء الحاجة، أيعقل أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أمر عقيدتنا وأمر عبادتنا وأمر معاملتنا؟ سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإني لأعجب لهؤلاء العلمانيين أنهم يحجون، يحجون ويفصلون بين الدين والحياة، أعجب كثيرا. يحجون، وقد أعجبني مقالا منذ فترة قرأته، وقد أتوا بصور الطواغيت الذين يحجون، قال: الكل يحج فمن سرق المصحف، هذا يحج وهذا يحج فمن سرق المصحف. أين المصحف؟ أين تطبيقه؟ أين العمل به؟ أين تحكيم شريعة الله سبحانه؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله لرسوله والأمة تبع لذلك الأمر: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله، الحاكم هو الله، الآمر الناهي السيد المطاع هو الله سبحانه وتعالى، الذي يحكم في أموالنا وأعراضنا ودمائنا هو الله بما شرعه في كتابه. هؤلاء الذين يحجون يتركون شريعة الله ويتهمونها بالنقص ويقولون عنها شريعة الغاب. عجيب، أمر عجيب فعلا، أمر عجيب. فكما أنكم تزعمون أو زعمتم أنكم تحققون الاتباع في حج البيت، فحققوا الاتباع في الحكم وفي الاقتصاد والاجتماع والسياسة وفي كل شأن من شؤون حياتكم، إنها شريعة الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، سبحانك لا أحد، لا أحد أحسن حكما منك. سبحانك سبحانك سبحانك. فيا أيها الحاج، إذا أكرمك الله بالعود فحقق الاتباع كما حققته في الحج. اعبد الله عز وجل بشروط العبادة، أن تكون العبادة خالصة لله تعالى، وأن تتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الاستسلام والانقياد، الاستسلام والانقياد للشرع. لا تقابل الشرع بأمرك أو نهيك أو عقلك أو هواك أو أمر فلان أو نهي فلان، إنما تسليم واستسلام. لا يقوم الدين إلا على قدم الاستسلام والانقياد والذل والخضوع لله رب العالمين. فكما أنك طفت بالبيت كما أمرك الله وسلمت، وكما أنك طفت وسعيت بين الصفا والمروة، ووقفت بعرفات وبت بمنى، وبت بمزدلفة وبت بمنى، انقياد استسلام للشرع، كذلك جانبه وجانب أسبابه أيضا. كما كنت تعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الوصايا التي نوصي بها والنصائح التي ننصح بها الحجاج، نحن أيضا أولى بهذه الوصايا والنصائح، أولى أن نقوم بها وأن نطبقها على أنفسنا. عباد الله، فنقول ينبغي على الحاج أن يعظم ما أمره الله تعالى بتعظيمه من تعظيم حرمات الله، ومن حرمات الله مكة والمشاعر وكذلك أيضا كل ما نهى الله عز وجل عنه. فينبغي لمن أكرمه الله بقصد بيته الحرام أن يعظم البيت بألا يعصي الله عز وجل عنده، لأن الله عز وجل قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وكذلك أيضا تعظيم حرمات الله تعالى أي تعظيم نهيه، تعظيم نهيه، فما نهاك الله عنه انتهي عنه واجتنب أسبابه، وكن خائفا من ربك عز وجل أن تقع فيه. كذلك أيضا من تعظيم شعائر الله سبحانه الأضحية وكل ما أمرك الله به كالصلاة والصوم وغيره، فالمؤمن يعظم حرمات الله، يعظم شعائر الله سبحانه، يقوم بالأمر على الوجه الأكمل ولا يحمله على علة توهن الانقياد، وإنما ينفذه على أكمل وجه تعظيما للآمر الناهي سبحانه وتعالى. كذلك أيضا عباد الله من النصائح التي ننصح بها الحاج وننصح بها أنفسنا أيضا، أن العبد المؤمن يسدد ويقارب ويرجو ربه سبحانه حتى يأتيه الممات على ذلك، كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولما قال معاوية بن حيدة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فها هو الحاج إن بر حجه يرجع كهيئته يوم ولدته أمه، فيحافظ على أن يبني خيرا وعلى أن يستقيم على أمر الله وعلى دينه إلى أن يأتيه الممات على ذلك. وإن زل فوقع في زلة أو معصية تاب منها لله عز وجل وأحدث منها توبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن كذلك عباد الله مأمورون بأن نكون كذلك وأن نكون منفذين لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا المحاسبة المستمرة للنفس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالعبد المؤمن ينظر في نفسه لنفسه، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ويحاول المؤمن أن يكون غده ليس كيومه، وأن يكون يومه ليس كأمسه. من استوى يومه فهو مغبون. إذا جن عليك الليل وآواك مبيتك فحاسب نفسك، وانظر عبد الله في صلواتك وفي أورادك وأمر طاعتك، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت تقصيرا تبت إلى ربك واستغفرت وأنبت، لعلها تكون آخر ليلة لك، لعلها آخر ليلة لك، فتنام على توبة واستغفار وعلى عزم على الإحسان، فتنوي أن تقوم لصلاة الليل وأن تصلي الفجر، وأن يكون يومك إن مد الله في أجلك ليس كأمسك المنصرم. وهكذا عبد الله، يومك عبد الله لا بد وأن يكون أفضل من أمسك وهكذا العبد المؤمن يعمل في هذه الدنيا، يعمل على نجاة نفسي وفكاك رقبتي من النار. هي حياة واحدة ونفس واحدة، إن خرجت أنى لها بأخرى، لا تحين مندم، لا ينفع الندم، حسرات وويلات عياذا بالله تعالى. فالمؤمن يعمل في هذه الدنيا على نجاته. ثم أمر أخير عباد الله، الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالتكاليف الشرعية التي فيها مشقة، لينظر عز وجل ماذا نعمل، ماذا نعمل عباد الله. ففي الأيام السابقة سيول على المشاعر المقدسة وعلى مكة المكرمة، ووجد الحجاج مشقة عظيمة في رمي الجمار وفي أداء نسكهم، كل ذلك زيادة في الأجر، والأجر على قدر النصب. ولينظر الله عز وجل من سينفذ، من سيقيم الشعائر، من سيكمل الطاعة حتى وإن وجد فيها صعوبة. والله ثم والله ليس كل من حج قبل، ولا كل من صلى وصل، كما قيل لابن عمر ما أكثر الحاج؟ قال الركب كثير والحاج قليل. من يحج في هذه الملايين؟ قليل. هناك المحروم عياذا بالله الذي ليس له من كل ذلك إلا التعب والنصب. قد سمعت بأذني أحد الحجاج يقول أنفقنا الأموال وأتينا إلى هنا، ما الغاية؟ لم يشعر بشيء، لم يشعر بأي معنى إيماني، كأنه يقول لماذا الفريضة، لماذا العبادة، لماذا نبيت هنا، ولماذا نفعل كذا وكذا. وعياذا بالله تعالى لم يفهم أنه تسليم واستسلام، أنها عبادة امتحن الله بها العباد، كسائر التكاليف الشرعية التي فيها مشقة، لينظر الله عز وجل ماذا يعمل العباد. ثم إن المؤمنين تنقلب المشقة في حقهم إلى لذة، لذة لا توصف، نعيم أرواح يعجز اللسان عن وصفه، نعيم أرواح، جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة الدنيا التي يتنعم بها أهل الإيمان فقط ولا يشعر بها أهل الإيمان. كما قال أحدهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وكما قال الآخر إنه لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طرابا. أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. لذة الإيمان التي يعطيها الله عز وجل من أحب من عباده، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا كذلك، وأن يرزقنا حجة مبرورة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا، وما أسررنا منها وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين،